قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب الرؤيا كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باب أن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اقترب الزمان لم تشد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة والرؤيا ثلاث فالرؤيا الصالحة بشرى من الله والرؤيا من تهزين الشيطان والرؤيا مما يحدث بها الرجل نفسه فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليدخل ولا يحدث بها الناس. قال وأحب القيد في النوم وأكره الغل. القيد ثبات في الدين. قال وهذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله كتاب الرؤيا. والرؤيا هي ما يرى في المنام من الرؤى والأحلام وهي غلبت على يعني ما يقابل الحلم والحلم الذي هو يعني يطلق يعني هذا على هذا وهذا على هذا لكن غلب أن الحلم والأحلام أنها من الأغراض أو الأشياء التي يعني لا تعبر ولا تفسر والرؤيا هي التي غالبا أنها يكون لها تفسير يعني بخلاف الأحلام ولهذا جاء في القرآن من أبراص الأحلام. وقد ورد أبو عيسى رحمه الله باب رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة من 46 جزءا من النبوة. قيل أن كون الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدة بعثته 23 سنة لأنه بعث وعمره 40 وتوفي وعمره 63 ومدة البعثة 23 يعني قالوا أنه كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه وقبل أن ينزل عليه الملك يعني كان يرى الرؤيا فتكون يعني تقع مطابقة لما رآه عليه الصلاة والسلام وأنها تكون مطابقة لما رآه عليه الصلاة والسلام فيعني سيكون ستة أشهر من هذه 23 يعني كانت رؤيا قبل أن يوحى إليه قبل أن ينزل عليه الملك فتكون نسبة هذا النصف من السنة يعني جزء من 46 جزءا لأن إذا كان السنة يعني 46 هي ضعف 23 فيكون 23 في ثالث سنة هي 46 نصف سنة فتكون جزءا من 46 جزءا. فقيل إن النبوة أو إن الرؤيا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم كانت جزءا من 46 جزءا من النبوة. وقد جاء في الحديث أن في رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. ومن المعلوم أن النبوة يعني خاصة بالأنبياء ولا تكون لغيرهم ولا يكون لأحد من غيرهم جزء فيها أو نصيب منها. وإنما الذي جاء فيما يتعلق بأن الرؤيا يعني يكون فيها شيء مما جاءت به النبوة أن النبوة فيها إخبار عن أمور المستقبلة والرؤيا قد يحصل فيها يعني رؤيا تتعلق بأمور المستقبلة وتكون حقا فيكون هذا فيه مشابهة لما هو يعني في لما يحصل عن طريق النبوة وهو الإخبار عن الأمور المغيبة. ولهذا جاء عن الحديث جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا مبشرات وفي الرؤيا يراها الرجل صالح أو ترى له يعني معناه أن أنه يحصل يعني عن طريق الرؤيا ذكر شيء أو قد يكون إخبارا عن شيء في المستقبل يعني بسبب هذه الرؤيا. ومعلوم أن هذا من علم الغيب. ومن المعلوم أيضا أن الرؤى ليس كل ما يراه من يكون حقا يبنى عليه إحسان أو يعني يعول عليه. فقد تصدق الرؤيا وقد تكذب، وقد تكون يعني ما يحصل للراعي أنه من قبيل الأحلام ومن قبيل أغراض الأحلام. لكن المبشرات كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هي الرؤيا التي تكون تدل على أمر المستقبل، فيكون عرف بها شيء مما كان يعرف بالنبوة وهو الوحي، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بأمور مستقبلة. والوحي انقطع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يحصل في المنام يعني رؤى تتعلق بأمر مستقبل وتقع صدقا لما رآه الرائي، فيكون هذا هو الذي بقي كما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، يعني الذي يعرف عن طريق النبوة وهو معرفة أمور مستقبلة، إنما يعرف ذلك عن طريق الرؤى التي يراها المؤمن لنفسه أو يراها غيره لنفسه. ما ورد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، يعني معناها أنه يحصل صدقها وأنه يغلب أن الرؤى تقع وأنها يعني تحصل. وقيل في اقتراب الزمان أنه يعني في آخر الزمان، وقيل يعني غير ذلك. لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، إيش بعدها؟ وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. الإنسان الذي كان يعني في عادته الصدق ولا يعرف الكذب ولا يشتغل بالكذب وكل أخباره يعني يتحرى فيها الصدق، وهذا هو الذي يكون يعني أصدق الناس رؤيا. وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، لأن من كان يعني حديثه في اليقظة يعني صدق وبعيد عن الكذب فإن رؤياه يعني تكون صدقا لإلحاق حالة النوم على حالة اليقظة، فهو صادق في حديثه في اليقظة فيكون هذا الذي حصل له في النوم يكون صدقا. رؤيا المسلم جزء من النبوة. الرؤيا ثلاثة: الرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا من تهديد الشيطان، الرؤيا مما يحدث بها الرجل نفسه. يعني هذه أنواع ثلاثة للرؤى، منها ما يكون يعني بشرى صالحة بشرى طيب شيء طيب، فتكون هذه بشرى يعني للإنسان، وقد تكون يعني سيئة يحصل فيها تحزين للإنسان وتأثر، ويكون رؤيا هي نتيجة لحديث النفس، يعني شيء يعني مشغول الإنسان فيه ومهموم فيه ودائم يعني حديث نفسه، فما فيرى في المنام هذا الذي هو مشغول فيه ومهموم فيه ودائم باله متعلق فيه، فيكون هذا من قبيل أضغاث الأحلام الذي هو يعني جاء نتيجة لانشغال البال وانشغال النفس بهذه الأمور في اليقظة، فجاءته في المنام فانشغل بها، أو يعني جاءت في المنام كما انشغل بها في اليقظة. وإن كانت طيبة فهو يحمد الله عز وجل عليها، وإن كانت سيئة وأنها يعني فيها مضرة فهو يعني يقوم وينفث عن شماله ثلاثا ويتعوذ بالله من الشيطان، وأيضا يصلي كما جاء في بعض الأحاديث، فإن هذه من الأسباب التي تجعل الرؤى المحجنة لا تضره ولا يحصل له ضرر بسببها. بشرى لأن هذا يكون يعني شيء طيب، يعني تكون إما بشرى بأن يكون فيها شيء يسره، أو إنه يعني قد يحصل يعني شيء يجعله ينتبه لنفسه، يعني شيء يعني فيه تأثر ولكن ينتبه لنفسه فيصلح من نفسه في المستقبل. إذا رأى أحدكم ما يكره فليقوم فليدخل ولا يحدث بها الناس. ولا يحدث بها الناس أيضا، لأن حديث الناس تحديثه للناس ما قد يكون يعني فيها شيء يعني نشر لشيء لا ينبغي أن ينشر في حقه, وإنما يستتر لستر الله. وقد يكون هذا الذي رآه يعني لا تأثير يعني لا يتعلق عن بشيء يعني يعني فيه, فستره إياه وإخفاؤه إياه يعني لا شك أنه من مصلحته. قال وأحب القيد في النوم وأكره الغل. وأحب القيد في النوم يعني إذا رأى الإنسان يعني أنه مقيد أو أنه فيه تقييد يعني بالرجلين فإن هذا يكون محمودا, لأن كما قال ثبات في الدين, يعني ثبات في الدين ثبات في الدين, لأن الإنسان إذا غير مقيد يعني ينطلق يعني ينطلق يعني ويفرع, وهذا يعني حصل فيه يعني شيء من العائق الذي يعوقه عن الإسراع فيكون فيه ثبات, بخلاف الغل الذي يكون في العنق فإنه مذموم. وقد جاء يعني في وصي أهل النار أن الأغلال في أعناقهم, فإذا القيد الذي يكون في الرجلين يعني محبوب يعني للرسول صلى الله عليه وسلم يعني كونه يعني يحصل في المنام وأن يرى يعني مثل ذلك في المنام, لأنه يدل على الثبات لأن المقيد لا يستطيع الإسراع والحركة الشديدة فعنده ثبات, وبخلاف الغل الذي هو في العنق وهو الذي جاء في القرآن أن وصف أهل النار به والعياذ بالله. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الوهاب الثقفي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن أبي سنان السخياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا, لكن يعني كما هو معلوم الناس يعني كل شيء يعني يراه يعني جماعة, لا يقال أنهم إذا تواردوا على شيء يعني سواء كانوا صالحين أو طالحين أنه كله يظهر بمعنى يعني واحد, وقد يختلف التعبير يعني من شخص إلى شخص يعني في نفس المرئيات أو في نفس المرئيات. ثمنا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب القيد يعني في المنام وأكره الغلة, لا يعني ذلك أن كل ما يرى في المنام مما يكون طيبا أو يكون يعني ظاهره يعني حسن أنه الناس كلهم فيه على حد سواء, أنه الناس فيه على حد سواء. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن قتادة أنه سمع أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي رجيل العقيلي وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك وابن عمر وأنس رضي الله عنهم. قال وحديث عبادة حديث صحيح. وهذا جزء من الذي قبله يعني المتن أو متنه يعني هو جزء من متن الذي قبله وهو رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة أخرجه البخاري أخرج أصحاب كثير إلا أبا داود. عن أبي داود وأبو داود هو الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه القبر في ستة. عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه القبر في ستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من حديثه. عن عبادة عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرجه القبر في ستة. قال في الباب عن ابي هريره وابي رجيل العقيلي. ابو رجيل العقيلي هو لقيط بن عامر اخرج له المفرد واصحاب السنه. هو ابي سعيد ابو سعيد الخدري احد السبع المكثرين في الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو احد العباد له اربعه احد اخرج اكثر في سته. عوف بن مالك هو اخرج له البخاري قال الكتب كتبه هي أصحاب كتب الستة. وابن عمر نعم هو أحد العباد له واحد السبع المكثرين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس رحمه الله تعالى: باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد عن ابن زياد قال حدثنا مختار بن فلفل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس، فقال: لكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وحذيفة بن أسيد وابن عباس وأم كرز وأبي أسيد رضي الله عنهم. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث المختار بن فلفل. هذا وليس باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، والمقصود يعني هو ما أشرت إليه آنفا أن النبوة فيها إخبار عن أمور مستقبلة، وهذه تحصل عن طريق الوحي، والوحي إنما هو الأنبياء والمرسلين، وأما غيرهم فإنه يحصل عن طريق الرؤيا، يعني الإشارة إلى أمور مستقبلة أو التنبيه على أمور مستقبلة، فيعرف بها الأمر المستقبل. ومعلوم أن ذلك اللي هو معرفة المستقبل أنها من النبوة، ولكن هذه إنما جاءت عن طريق الرؤية عن طريق المنام، إنما جاءت عن طريق الرؤية عن طريق المنام. فإذا بقيت، يعني هذا الذي لا يعرف إلا عن طريق النبوة، بقيت المبشرات بعده، وهي الرؤى التي يراها المؤمن أو ترى له، فيكون من فيه رؤية في المنام، يعني شيء يتعلق عن أمر المستقبل، والأمر المستقبل لا تعرف إلا عن طريق النبوة، والنبوة قد ذهبت ومعرفته ما يستقبل منه هو بالوحي، والوحي ليس هناك وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحصل عن طريق الرؤيا، يعني ما يرشد أو يدل على أمر المستقبل الذي هو مما يحصل في النبوة، ولا يعتبر يعني أن الإنسان إن حصل شيء من النبوة أو من أجزاء النبوة، لأن النبوة خاصة بالأنبياء والمرسلين، ولكنه يحصل له شيء مما كان يحصل يعني عن طريق الوحي، الوحي من الله عز وجل للرسل، فإنه يرى في المنام يعني رؤيا صالحة من الله، يعني كما أنها بشرى من الله عز وجل، فيكون في ذلك التنبيه أو الإشارة إلى معرفة شيء في المستقبل عن طريق الرؤيا. إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس، فقال: لكن المبشرات. يعني شق ذلك على الناس، معلوم أنه لا نبي بعده ولا رسول بعده، لكن لعل الذي شق على الناس يعني كونهم يعني فهموا أو يعني فهموا أن رسول الأجل قريب، وأن يعني النبوة يعني يعني تذهب بذهابه، ويعني هذا هو الذي شق عليهم. فقال: لكن المبشرات. قال: يعني بقيت المبشرات. نعم، لكن بقيت المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. رؤيا المسلم يعني هذه فيها إشارة يعني عن شيء يحصل له في المستقبل، وهي جزء من أجزاء النبوة، يعني أن معرفة يعني الشيء الذي يستقبل كان يعرف بالنبوة، وهو من أجزاء ما يحصل للأنبياء، لأن الأنبياء يوحى لهم بأخبار ويوحى لهم بأوامر ونواهي، وأما يعني غيرهم فلا سبيل إلى معرفة أمور المستقبلة إلا عن طريق المبشرات، وهي الرؤى التي تحصل لهم من الله عز وجل في المنام، تنبه وترشد إلى حصول أمر مستقبل لا يعرف مثله إلا عن طريق النبوة، ولكن الله عز وجل شاء أن يحصل يعني الإخبار عن أمور المستقبل أو التنبيه على أمور المستقبل عن طريق الرؤيا. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن عن الثاني بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الستة عن عبد الواحد بن زياد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن المسار بن قلقل وهو صدوق له أوهام قال له مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك وفي الباب عن أبي هريرة وحذيفة بن أسيد أخرج له مسلم وأصحاب السنن وابن عباس أحد العبادلة وأحد المسلمين حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمي قرد أخرج لها أصحاب السنن وأبي أسيد أخرج لها أصحاب السنن قال رحمه الله تعالى باب قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قال سألت أبا الدرداء رضي الله عنه عن قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال ما سألني عنها أحد غيرك إلا رجل واحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له قال وفي الباب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال هذا حديث حسن ثم أرد أبو عيسى هذا الترجمة بابا في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا يعني في تفسير البشرى وأنها يعني جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنها رؤية صالحة والتي هي بشارة للمؤمن في الحياة الدنيا أن تكون يعني شيء له في المستقبل وتكون البشرى أيضا يعني عند الموت يعني حيث يعني يبشر المؤمن يعني بما أمامه وبما يبشره الملائكة يعني أمامه من خير وبما أعد له لكن جاء في بعض الأحاديث يعني كما ذكره المصنف أنها تفسير أنها تفسر بهذا لكن هذا من قبيل التفسير بالمثال وقد جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في أيضا الأحاديث التبشير عند الموت يعني نازل عادي وكل ذلك حق وكل ذلك تحصل به البشرى لكن الحديث يدل على أن مما يدخل تحت هذه الآية يعني تحصل الرؤية التي فيها البشرى تحصل الرؤية التي يراها الإنسان في منامه وهي خير فتكون بشرى له وهي من المبشرات التي قال في بعض الحديث لم يوقع أنه مبشرات وهي رؤية صالحة يراها الرجل أو ترى له ثم ورد حديث أبي الدرداء وفيه رجل مبهم يعني بين عطاء بن يسار وأبي الدرداء لكنه جاء يعني من طريق آخر عن أبي صالح أنه يعني سئل يعني أبي الدرداء يعني وجه إليه سؤال فيكون يعني مثلا سمع الجواب من أبي الدرداء وأيضا حديث عبادة بن الصامت الذي سيأتي وفيه أيضا انقطاع لكن كل هذه يشهد بعضها لبعض ويعني يدل على أن تفسير البشرى أو أن ما تفسر به البشرى هو الرؤية الصالحة يعني يراها الرجل أو ترى له سألت أبا الدرداء عن قول الله تعالى نعم يعني أنه سأل وقال أنه ما حد سألني سواك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي وقال أنه لم يسأل أحد يعني غيره وأجابه بأنها الرؤية الصالحة أنها بشارة للمؤمن فإذا هذا من جملة البشارات التي تحصل في الدنيا قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني محمد بن يحيى هو صدوق خرج له مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه نعم عن سفيان هو بن عيينة ثقة خرج أصحاب الستة عن محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرج أصحاب الستة عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج أصحاب الستة عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء وهو لا يعرف قال الحافظ أنه لا يعرف عن أبي الدرداء يعني عون رضي الله عنه أخرج له أصحاب الستة قال وفي الباب عن عبادة بن الصامت قال حدثنا على ذلك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أصدق الرؤيا بالأسحار ثم أرد أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق الرؤيا بالأسحار يعني ما كان رؤيا بالسحر يعني في آخر الليل لكن الحديث في إسناده رواية دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد وهي متكلم فيها يعني فيها ضعف, يعني رواية دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد يعني فيها ضعف وهذا منها. وفيه عبد الله بن لهيعة لكن راوي عنه قتيبة, ورواية قتيبة عن أبي لهيعة صحيحة. إذن يبقى الإشكال ويبقى الضعف في رواية دراج عن أبي الهيثم. قال حدثنا قتيبة, قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن لهيعة, ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة المصري يعني صديق اختلط ان اختلطت كتبه, ويعني من روى عنه قبل الاختلاط روايته معتبرة, ومن روى عنه العبادلة الأربعة الذين هم عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن المبارك, فهؤلاء روى عنه قبل الاختلاط. وأيضا قتيبة بن سعيد يعني روايته عنه صحيحة. عن دراج, دراج أبو السمح وهو مدوق في حديث أن الهيثم ضعف طيب هذا المفرد وأصحاب السنة. نعم. إن هي أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي الهيثم, أبو الهيثم وهو ثقة أخرج له هذا المفرد وأصحاب السنة. نعم. عن أبي سعيد, أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرة ذكره. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد وعمران القطان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال نبئت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا, قال هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. قال حرب في حديثه حدثني يحيى بن أبي كثير قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم أورد أبو عيسى حديث عبادة بن الصامت وهو معنى الحديث الأول الذي مر حديث أبي الدرداء, وفيه هذا الانقطاع الذي بين أبي سلمة وبين عبادة بن الصامت, فهذا قال نبئت يعني المنبئ له غير مذكور يعني أنه يعني يروي عنه بواسطة, وهذه الواسطة يعني لم يذكرها ولم يسميها, فإذا فيه انقطاع, ولكنه يعني شاهد لحديث أبي الدرداء المتقدم الذي يعني فيه الذي فيه رجل مبهم رجل مبهم من مصر, ولكن كما يعني ذكرت أنه جاء عن أبي الدرداء يعني من رواية أبي صالح عن أبي الدرداء. قال حدثنا محمد بن بشار هو ملقب بالدار ثقة أخرج قبل ستة. عن أبي داود عن حرب بن شداد, حرب بن شداد هو ثقة أصحاب كتب الله ابن ماجه, وعمران القطان, عمران بن داور القطان وهو صدوق يهم قال البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن يحيى بن أبي كثير, يحيى بن أبي كثير بن ماجه ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي سلمة, أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عبادة بن الصامت, عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج أصحاب في الستة. قال حرب في حديثه حدثني يحيى بن أبي كثير لأنه ساق لأن الترمذي ساق الإسناد على رواية عمران بن داور القطان وهي بالعنعنة يعني بالعنعنة, وأما في يعني رواية حرب فإنه بالتحديث قال حدثني يحيى بن يحيى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رآني في المنام فقد رآني. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي قتادة وابن عباس وأبي سعيد وجابر وأنس وأبي مالك الأشجعي عن أبي وأبي بكرة وأبي جحيفة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني, يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي هو عليها والتي يعرفها أصحابه فإنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم, لأن الشيطان لا يتمثل به, يعني فتكون هذه الرؤية التي في المنام هي مثل الرؤية التي في اليقظة, وأنه رآه كما يراه من رآه في اليقظة. من رآني في المنام فقد رآني, يعني لكن هذه الرؤية التي رآه إياها لا بد أن تكون على الهيئة التي يعرفها أصحابه، ما يكون يراه على هيئة أخرى تختلف عما يراه أصحابه، فإن هذا لا يقال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يراه إذا كان على هيئته المعروفة التي يعرفها أصحابه، كما ذكر الترمذي في كتاب الشمائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه جاء إليه رجل وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما كيف لنا هذا الرجل الذي رأيت، كيف لنا هذا الرجل الذي رأيت، فوصفه فقال ابن عباس لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على ما على ذلك شيئا، يعني معناه أن رؤيته مطابقة لما كان يعرفه أصحابه، إن هذا الرجل التابع الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف هذا الذي رآه في المنام، يعني قال ابن عباس لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على ما ذكرت شيئا، يعني على هذا الوصف ما زدت على هذا الوصف، يعني معناه أنه إذا رآه على هيئته فإنه قد رآه، أما لو رآه على هيئة أخرى يعني على غير الهيئة المعروفة بأن رآه حجما كثيرا أو رآه عملاقا طويلا فإن هذا يخالف الهيئة التي كان عليها، لأنه كان ربعة من الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن عليه السلام، وإنما كان ربعة من الرجال، فإذا رؤي على هيئته التي هو عليها فإن من رآه في المنام فقد رآه، يعني معناه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لأن الشيطان لا يتمثل به على هيئته التي هو عليها، لكن لو رآه على هيئة أخرى لا يقال أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أورد حديث عبد الله قال عبد الله مسعود قال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، نعم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، معناه أن رؤيته مطابقة إذا كان على الهيئة التي يعرفها أصحابه، لأن الشيطان لا يتمثل به على هيئته. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحابه الستة، عن سفيان، سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحابه الستة، عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق وعمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن أبي الأحوص، عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك ثقة أخرج أصحابه الستة، هذا المفرد ومسلم وأصحابه، وخالد المفرد، نعم، عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها أخرج أصحابه الستة، قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي قتادة، أبو قتادة الحارث بن الربعي أخرج أصحابه الستة، وابن عباس وابي سعيد وجابر وانس مثل هؤلاء الاربعه من المكثرين من حديث، وابي مالك الاشجعي عن ابي، ابو مالك الاشجعي هو سعد بن طارق وابي ايضا مسلم وقال سنن عن ابي المفرد ومسلم والترمذي بن سعيد بن مالك، وابي بكره البكر بن حيعب الحارث اخرج الى اصحاب كتب السته، وابي جحيفه، ابو جحيفه وهب بن عبد الله السوائي اخرج الى اصحاب كتب السته، يقول السائل هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تدل على صلاح الرائي؟ ليس بلازم، ليس بلازم أن يكون تكون رؤية تدل على الصلاح، وهل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من البشرى الرؤية الصالحة التي بشرى للعبد؟ إذا كان يعني فيه يعني شيء يعني فيه يعني في فائدة له كونه يعني رسول يعني ذكر يعني شيئا يعني فيه مصلحة له وفيه فائدة له فتكون من البشر، لكن يعني كونه يعني ما يراه إلا رجل صالح وأنه يعني ناطح ضرية ما هناك يعني شيء يدل عليه. هل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بها الناس حدث هذه الرؤيا؟ الإنسان ما ينبغي له أن يحرص على أن يحدث بالرؤى، يعني إذا رأى خيرا يسره يعني فرح واستبشر، وإذا يعني رأى يعني شيئا يسوء فإنه لا يخبر ويأتي بالأمور المشروعة، وإذا حدث يعني من يحب أو من يعني بينه وبينه يعني صداقة مودة يعني لا بأس أن يخبر بها من يحب، لا بأس شيء ما يدل عليه. يقول من يوجه الحديث ويقول من رآني في المنام قد رآني، يعني سيراني في اليقظة على الحقيقة. هو كونه يعني رآه، يعني قال من رآني فقد رآني، يعني معناه أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول أنه يعني يراه في اليقظة، ويعني يتبين أو يظهر له يعني مطابقة يعني ما كان رآه لنا. لكن قوله من رآني فقد رآني يعني معناه أنه قد يعني حصلت رؤيته له يعني في المنام. لكن من كان في زمنه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يلقه ثم لقيه صلى الله عليه وسلم يصدق عليه، لأنه من رآه في المنام فإنه رآه في اليقظة، ويعني وتبين يعني له يعني مطابقة يعني هذا الذي رآه. وهذا يكون في زمانه، من رآني يعني في المنام يعني فقد رآني، يعني معناه أنه يعني إذا حصل له رؤية. وأما إذا كان بعد زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه إذا كان على هيئته التي يعرفها أصحابه فإنه قد رآه، رآه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمتع له. لكن في الحياة نعم يمكن أن الإنسان يراه في المنام ثم يراه في اليقظة. وأما يعني بعد الصحابة فإنه لا يرى يعني في اليقظة إلا في الدار الآخرة، وأما في الدنيا ما فيه إلا رؤية في المنام. وأما ما يذكره بعض الدجالين من النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من القبر وأنه يخاف بعض الناس، هذا كله من الدجل، وهذا من الكذب والإفك. والرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يخرج من قبره لخرج لسادات الناس وخير الناس أصحابه الذين اختلفوا من بعده، ما خرج ليصلح بينهم. وكذلك القرن الثاني والثالث الذين هم خير القرون بعد الصحابة ما خرج لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يعني لا يخرج إلا في آخر الزمان لبعض الدجالين؟ والله عز وجل يقول ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ويقول أنا أول من يشق عنه القبر، أنا أول من يشق عنه القبر. فيعني كونه يخرج للناس في اليقظة ويخاف حد اليقظة، هذا كله من الدجل، يعني منكر من قائله. قال رحمه الله تعالى: باب إذا رأى في المنام ما يكره ما يصنع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات وليستعذ بالله من شرها فإنها لا تضره. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي سعيد وجابر وأنس رضي الله عنهم. قال: وهذا حديث حسن صحيح. ثم بعد ذلك قال أبو عيسى رحمه الله: باب إذا رأى في المنام ما يكره ماذا يصنع، يعني ما الذي يفعله عندما يرى في منامه ما يكره. أورد في هذا الحديث قال: الرؤية الصادحة من الله والحلم من الشيطان. الرؤية الصادحة من الله وهي بشرى للمسلم، والحلم من الشيطان الذي هو يعني فيه يعني أضغاث أحلام أو فيه يعني أشياء يعني تزعج الإنسان وتخيفه. فإذا رأى الإنسان ما يكره في منامه فإنه يعني يقوم وينفث عن شماله 3 مرات ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يضره يعني هذا الذي رأاه في المنام ولا يحدث به. أقرأ الحديث مرة ثانية. قال: الرؤيا الصادقة من الله. الرؤيا من الله. نعم، الرؤيا من الله. والحلم من الشيطان. نعم. فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات وليستعذ بالله من شرها فإنها لا تضره. نعم، فإنها لا تضره، يعني هذا مما جاء، يعني فجاء أنه يستعذ بالله من الشيطان ومن شر هذه الرؤيا، وكذلك أيضا يعني ينفث عن شماله، وأيضا يعني يخلي يعني ما أمكنه أن يخلي 2 أو أكثر، وأيضا يتحول عن جانبه إلى جانب آخر. هذه آداب يعني جاءت يعني فيما يتعلق بما رأى رؤيا يكرهها ولا تضره بإذن الله. قال حدثنا قتيبة عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، رجع أصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد. هو الأنصاري ثقة أخرج أصحابه الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة. نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي سعيد وجابر وأنس. يقول هل هناك صيغة معينة للاستعاذة إذا رأى ما يكره؟ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللهم أعوذ بك من شر هذه الرؤيا لأن القادة من شرها فليستعيذ بالله من شرها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعبير الرؤيا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة وهي على رجل طائر ما لم يتحدث بها فإذا تحدث بها سقطت. قال وأحسبه قال ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة باب تعبير الرؤيا. الرؤيا تعبيرها يعني ما يطرح أن الإنسان يحرص على أنه كل ما يراه في المنام يروح يبحث عن من يعبر أو يعني من يفسر له هذه الرؤيا. إن الإنسان إن كانت يعني فيها بشارة ف يعني يستبشر ويسأل الله عز وجل أن يحقق له ما فيه الخير في الدنيا والآخرة وإن كانت يعني سيئة فيأتي بهذه الآداب التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت يعني أغراض وأحلام يعني من جنس الأشياء التي يحدث بها نفسه ومشغول بها ودائم يعني يفكر بها ثم رأى في المنام يعني ذلك الذي هو مشغول به في اليقظة فإن هذا ما له علاقة في الرؤيا. وما له علاقة في الرؤيا هذه يعني أضغاث وأحلام يعني جاءت في المنام لأنه كان في اليقظة مشغول بهذه الأمور فتعدى ذلك إلى أن يأتيه في المنام من شدة اهتمامه به وانشغاله به. فإذا كانت رؤيا صالحة أو رؤيا يعني فيها يعني ما فيها شيء يسوءه فإنه يعني يستبشر ولكن لا يشغل نفسه يعني بالتعبير وطلب التعبير من الناس. أنا بعض الناس كل ما يرونه في المنام يعني يتعب يبحث عن معبرين ويتصل يعني إما بالمباشرة وإما بالتليفونات من أماكن قريبة ومن أماكن بعيدة. فالمسلم لا يشغل نفسه بهذه الأمور ويعمل صالحا ويبتعد عن الأمور المحرمة ويكون على صلة بالله عز وجل ويبتعد عن المعاصي ثم هو بذلك هو على خير وهذا هو الذي ينبغي له. ثم أورد أبو عيسى حديث أبي رزين العقيد رضي الله عنه قال رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة يعني الحديث التي مرت يعني فيها 46 يعني فيكون الرواية التي فيها 46 هي الأرجح من غيرها. نعم. وهي على رجل طائر ما لم يتحدث بها وهي على رجل طائر يعني معناه أنها يعني ما تضره ولا تؤثر عليه لكن إذا حدث بها وأتعب نفسه فيها فإنها عند ذلك تسقط وتقع لأنها يعني ما دام على رجل طائر والطائر يعني غير مستقر فإنها ليس لها قرار وليس لها ثبوت لكنها إذا فسرت يعني وقعت وقد يعني تكون الرؤية التفسير يعني مطابق وقد يكون خطأ ليس بلازم أن التفسير يعني يكون مطابقا لأن منه ما يصيب ومنه يخطئ. والدليل على أنه يصيب ويخطئ الرؤية التي قال أبو بكر رضي الله عنه في الغمامة التي تنطف يعني سنا وعسلا والناس يتكذبون والرسول قال أجل لي أن أعبرها فقال يعني أذن له بذلك فلما قال يعني أخبرني هل أصبت قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا يعني معناه أنه وجد الخطأ وجد منه إصابة وجد منه خطأ ومعنى ذلك أن الخطأ يحصل في تعبير الرؤية. وأيضا يعني غالب التعابير أن الناس يظنون ولا ينبغي أن الناس يشغلون أنفسهم بهذه التي يعني تفسيرها ظنون ثم يتشوشون ويحصل لهم ما يحصل. فقوله يعني على رجل طائر يعني معناه أنها غير يعني مستقرة وغير واقعة وغير يعني حاصلة ولكنها إذا فسرت وقعت. فكل إنسان لا يستمتع بتفكيرها يعني أولى له. وهي على رجل طائر ما لم يتحدث بها فإذا تحدث بها سقطت. قال وأحسبه قال ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. يعني هذا إذا كان طيبة يعني يحدث بها لبيب يعني عاقل يعني عنده عقل يعني بحيث أنه يعني إذا رأى يعني فيها شيء يعني وهو طيب يعني يهون عليه الأمر ولا يروح يعني يشوش عليه. وكذلك أيضا يعني حبيبا يعني بينه وبينه ودة. وإذا كانت يعني طيبة يعني تتكلم معه بالكلام الذي يريحه ويطمئنه ويقول إن شاء الله هذا خير وأنه يعني إن شاء الله ترى ما يفرق ولا يشوش عليه ويجعله يعني يتعب نفسه بالتفكير وبالقلق والتخوف ويصير عنده ذعر ويصير عنده رعب. قال حدثنا محمود الغيلان عن أبي داود عن شعبة عن يعلى بن عطاء. يعلى بن عطاء هو ثقة في البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن وكيع بن عدس وهو مقبول أخرجه أصحاب السنن. نعم. عن أبي رزين العقيلي. نعم مرة ذكر. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا حدث بها وقعت. قال هذا حديث حسن صحيح. وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر. وروى حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء فقال عن وكيع بن حدث. وقال شعبة وأبو عوان وهشيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث وهذا أصح. يعني أن هذا الحديث يعني مثل الذي قبله إلا أن فيه عبارة 46 على ما يوافق الرواية الأخرى اللي فيه جزء من 46 جزء فتكون رواية السابقة التي فيها 40 يعني مرجوحة وهذه راجحة لأنها مطابقة للرواية الأخرى التي فيها 46 جزءا من النبوة. قال حدثنا حسن بن علي الخلال هو الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي. عن يزيد بن هارون هو الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي. عن الشعباني بن عطاء وكيع بن عدس عن أبي رزين قال وروى حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وقال شعبة وأبو عوانة. شعبة يعني أبو عوانة هو ضاحب بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي. وهو شيء وشين بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قوله صلى الله عليه وسلم على رجل طائر هل هذا كان على حقيقته أم هو تشبيه؟ لا تشبيه. تشبيه. هل وقوع الرؤية حسب ما أولت ولو كانت تأويل خطأ أم أنها تقع حسب ما على تأويلها الحقيقي؟ الله تعالى لأنه ما في الرؤى تعبر عن ثقة. هذا يعني لو تفسر يعني أحد تفسر وتجرع على تفسير رؤيا وخطأ ما هو تفسير على الحقيقة. إذا إن على رجل قال وقع كما تفسر تفسير خطأ ما عليك وقع كما شاء الله ليس كما فسر هذا المفسر الذي أقرأه تقريبا. لا يعني الناس يعني حتى أيضا وقوعها أو يعني يعني ما يعني الناس يعني يستطيعون التحقق من أن هذه الرؤية أنها وقعت وأن هذا تفسيرها. لأن الرؤية يعني كما هو معلوم بعضها يكون مطابق للمرئي في المنام تكون تعبيرها طبقا لما رؤية في المنام ويكون على ضرب المثال أحيانا يكون على ضرب المثال يعني. وقد جاء في القرآن في قصة صاحب يوسف أحدهما رؤية مطابقة والثاني بالمثال فإن الذي رأى أنه يعصر خمرا صار يعصر خمرا في اليقظة فالتعبير مطابق للرؤية. وأما الذي يحمل فقرة في خبز هذا تمثيل لأنه يقتل ويقلب وتأكل الطير من رأسه يعني فليست مطابقة يعني كالأول الذي رؤياه في الذي تفسيرها في اليقظة مطابق لرؤية في المنام. وأما هذا بالمثال لأنه يعني معلوم أو يعني جرت العادة أن الطيور أنها تبتعد عن الإنسان الذي يتحرك والذي يمشي لأنها تخاف منه. كونها يعني تأتي وتأكل من رأسه يعني معناه أنها يسلب وأنها تأتي وتأكل من هذا الدم وهذا المكان الذي قد قطع يعني وأثر القطع يعني تأكل منه. وصار على سبيل التمثيل الحاصل أن هناك يعني رؤيا تكون متعادقة ورؤيا تكون تشبيه وتمثيل، وليس كل يعني يشير يعني هذا التمثيل وهذا التشبيه. هنا يقول فإذا حدث بها وكذلك رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي من جنس يعني ما رؤيته من جنس الرجل الأول الذي صاحب يوسف لأنها مطابقة لإعراف المنام يعني يذبحه، والذي حصل أنه يعني يذبحه وأنه يعمل على ذبحه. فإذا حدث بها وقعت يقول لك إذا الإنسان سيحرص على ذكر رؤياه الصالحة رغبة في أنها تقع. إذا كان يعرف أنها طيبة فليستبشر ولا يحتاج إلى أنها كان قد يفسر هذا آخر تفسير من يسره. فهو يقول إذا حدث بها وقع يحدث بالقرى ويحدث بها يعني كأن التحديث يعني غالبا ما يكون إلا من أجل أنه يعبر وإن لم يقل يعني عبروها لي يعني كأن هي التحديث بها يعني أنها يبحث عن حل. قال رحمه الله تعالى باب في تأويل الرؤيا ما يستحب منها وما يكره. قال حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان. فمن رأى ما يكره فليقم فليصلي. وكان يقول يعجبني القيد وأكره الغل، القيد ثبات في الدين. وكان يقول من رآني فإني أنا هو، فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي. وكان يقول لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. قال وفي الباب عن أنس وأبي بكرة وأم العلاء وابن عمر وعائشة وأبي موسى وجابر وأبي سعيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. عمر يا أبو عيسى حديث رجع بابه في تأويل الرؤيا ما يستحب منها وما يكره. تأويل الرؤيا ما يستحب منها وما يكره يعني معناه أن من الرؤى يعني ما لو عبره الإنسان أو يعني طلب تعبيره يعني فإن ذلك لا بأس به، ومنها ما يكره يعني الاشتغال به وكذلك تعبيره لأنه يعني يضر الإنسان ويجعله يعني يتشوش ويكون مشغول البال، وقد يؤثر ذلك على صحته وعلى استقامته بحيث يعني يصيبه يعني تأثر وضرر بسبب ذلك. ثم أيضا يعني ما كل يعني في الشيء الذي يعني يطلب تعبيره يعني يعرض على ناصح او عالم او يعني مثل ما مر يعني من يعني صديق او لبيب يعني لانه يعني يهون عليه الامر او انه ياتي بعبارات يعني تأنسه يعني ولو كانت الرؤيا منه طيبه فلا يفتح له بها ولا يعني وانما ياتي بعبارات او ينبه على امور يعني تنفع في المستقبل ولكن لا يواجه يعني بشيء. ثم ايضا هو يعني ما ينبغي له انه يعني يطلب التعبير يعني في كل شيء، وانما ان كان خيرا استبشر به وان كان غير ذلك فعلى الامور المشروعه عند الرؤيا التي لا تسر الانسان من كونه يعني يدخل عن يساره اذا شاء ثلاثا، وكونه يصلي، وكونه يتعوذ بالله من الشيطان ومن شرها، وكونه يتعول الى جانب اخر في النوم. نعم. الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان. وهذا نفس الحديث الأول، نفس الحديث الأول الذي مر عن أبي هريرة هو عن أبي هريرة. نعم، لأنه رواية أخرى. فمن رأى ما يكره فليقم فليصلي. وهذا فيه يعني ذكر الصلاة، يعني يقوم من منامه لا يبقى في منامه وإنما يقوم ويصلي يعني ركعتين أو أكثر، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي جاءت في الحديث الأخرى. يأتي بهذه الأمور كلها، هذه الآداب يعني يأتي بها جميعها هذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي. وكان يقول يعجبني القيد وأكره الغل، القيد ثبات في الدين. وكان يقول من رآني فإني أنا هو، فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي. يعني أنا هو يعني الذي رآه، يعني إذا كان رآه هو فبقوله فقد رآني، فأنا هو يعني الذي رآه إذا كان على الهيئة التي هو عليها عليه الصلاة والسلام والتي يعرفها أصحابه. وكان يقول لا تخص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. إلا على عالم أو ناصح، يعني أن غير الناصح قد يعني يعني يعني يبادر إلى يعني مواجهته في الشيء الذي يسوءه، يعني في تعبيره هذا شيء يسوءه. والعالم يعني هو الذي عنده علم وعنده معرفة، ما كل يأتي إليه ويطلب منه أن يعبر، وإنما يكون عنده علم. وكثيرا من الرؤى التي يعني هي ضرب أمثال تعرف عن طريق ضرب الأمثال، وقد ذكر ابن القيم في كتاب إعلام الواقعين يعني أمثال القرآن أو جمع أمثال القرآن، وذكر يعني فيها كثيرا من التعابير، من تعابير الرؤى يعني التي تأتي عن طريق التمثيل. فالعالم الذي عنده معرفة بالتعبير هو الذي يعني تقص عليه، وكذلك أيضا الناصح الذي يعني يسره ما يسره ويسوءه ما يسوءه، لأنه إن كان خيرا بشره أو أنسه وطيب نفسه، وإن كان بخلاف ذلك أتى بشيء يعني يطمئن نفسه ويعني يجعله يعني يطمئن ويرجو أن لا يكون في ذلك مضرة عليه، وهكذا يعبر بعبارات مناسبة. بخلاف الإنسان الذي يعني ليس بناصح فإنه قد يفاجئه بما لا يسره، وقد ويكون ذلك ظنا يعني هذا التعبير، فيكون يعني تأثر بسبب هذا الذي حصل عن طريق الظن وإن لم يكن له حقيقة من ناحية أن الرؤية تكون مطابقة. قال حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري هو ثقة أخرج الترمذي والنسائي عن يزيد بن زريع هو ثقة أخرج أصحابه في الستة عن سعيد عن قتادة روضة هو ثقة أخرج أصحابه في الستة، وقتادة هو من جعلنا سدوس البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين مر ذكره في أول حديث. محمد بن سيرين حديث رأى نعم يعني يذكر عنه أنه يعني كان يعمل يعني من بس الرؤى، ولكن الكتاب الذي موجود عند الناس بن سيرين هذا كله غير صحيح. قال في الباب عن أنس وأبي بكر وأم العلاء. أبو بكر أنس وأبو بكر وأم العلاء. أم العلاء صدرها البخاري والنسائي وابي عمر وعائشة وابي موسى وجابر وابي سعيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو. نعم باب الذي يكذب في حلمه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول الأخ امرأة رأت في منامها أنها ترضع القمر. إيش؟ امرأة رأت في منامها أنها ترضع القمر. فذكر لها بأنها ستلد المهدي. الرؤية وتفسيرها كلها يعني كلها يعني متشابهة يعني في الغرابة في البعد. إذا رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الرؤى تكون يعني أضاف أحلام، يعني ذاك الرجل الذي قال أني رأيت منام كان رأسي قطع فصار يتدحرج أمامي وأنا أتبعه، فقال لا يلعب بك الشيطان، شاف الرأس انقطع ونفال الزحرج قدامه ولعب. يقول إذا رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأمر من الأمور فهل يجب عليه أن يقوم بذلك الأمر، وهل يكون عاصيا إذا خالفه ولم يطعه؟ الرؤى في المنام لا يعمل بها بشيء، لا يعول عليها بأحكام ولا يتخذ منها أحكام، والشريعة قد كملت واستقرت يعني وليس هناك يعني شيء يأتي في المنام يضاف إلى الشريعة، لا منامات ولا غير. هل ممكن القول بأن تعبير الرؤيا من الفتيا لقوله أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون؟ هو لا شك أنه من جنس الفتيا، أظن من جنس الفتيا، لكن يعني كمان الفتيا يعني فيها من يكون أهل ومن ليس أهل، فكذلك المعبرون منهم من يكون أهل ومنهم من يكون ليس بأهل. يقول بارك الله فيكم، سؤالي يا شيخ، دائما أرى رؤيا وفيها أخبار تنبه عن أمور مستقبلية، وهذا الأمر يقع كثيرا معي، وأغلب الأحيان تتعلق بأمور الأمة ولكن لا أحدث بها سواء وقعت أو حين أقوم من النوم، والله يا شيخ إنني لست من الكاذبين، فما العمل؟ على كل يعني في أثناء الدرس قلنا إذا كان يعني فيه يعني أمر يعني يسرك يعني تبشر وارجع أن يكون خيرا، وإذا كان يعني أمر لا تسر فأفعل الآداب التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يشغل نفسه بالرؤى ولا يعلق نفسه بالرؤى ولا يتعب نفسه بالرؤى، لا من ناحية يعني متابعتها ولا من ناحية البحث عن حلها ولا من ناحية نشرها ويعني يعني تحديث الناس بها. هذا يقول أهمني هذا الأمر لأنه يتكرر علي، وهو مسألة من رأى نفسه في عري، هل لها ضابط أو قاعدة للتفكير حيث تكررت؟ أنا ما لا ليس عندي معرفة للتعبير. هل الرؤية الصالحة إذا عرضت في المنام فهل يجزم بوقوعها لأنها جزء من النبوة؟ لا يجزم بكل ما يحصل في المنام، لكن الخير يستبشر به وإن وقع الحمد لله، وإما وقع يعني ليس على الإنسان يعني ناشر نفسه يعني في أن بعض الناس يعني تلقى بس يعني يحوص يعني مثل بس ينام حتى يعني يتحرى رؤية يبحث عن رؤية. يقول عندنا معروف أن بعض الأشياء إذا رؤيت في النوم فهي تعبر بشيء فلاني، قاعدة مثلا إذا رأى في النوم السمك أو الحية فيعبر بأنه سيولد له ابن. على كل أنا لا أعرف هذه الرؤية. طيب، رجل رأى في منامه أنه قتل مظلوما، هل هذا من المبشرات أو من عكسها؟ الله أعلم. ما يذكر أن من أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فليكثر من الصلاة عليه أو تكرار قراءة سيرته، فإن هذا يعين العبد على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. لا أعلم شيء يدل على هذا. يقول رأيت رؤيا مروعة بعد الفجر واستيقظت بعدها مباشرة، ولكني لم أفعل هذه الآداب، لم أنفق عن يساري ولم أستعد لأجل أن أدرك صلاة الفجر، فما الذي أصنعه الآن؟ وهل لها أثر ضار لأني لم أتبع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الآداب؟ الآداب يعني تفعل في وقتها، ويعني قضية يعني كل إنسان ينفث وكون يعني يتعود وكون يعني هذه يعني ما تحتاج إلى وقت. وأما صلاة الفجر يعني آتي بهذه الآداب وحولها إلى صلاة الفجر وتكون يعني صليت. ما هو توجيه الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على المنبر ويقول من رأى منكم رؤيا؟ فكان صلى الله عليه وسلم يطلب منهم الرؤيا الواقعة منهم، كيف وجهه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يعني تعبيره وتفسيره وحي، يعني وليس كغيره الناس يعني يروح يعني غيره يروح يقول يعني يروح يسأله يقول الناس الآن يعني يأتون إلى معبرين يعني بدون طلب. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول بعد صلاة الفجر، لأن في الوقت الذي حديث عهد من النوم وقريب يعني في الرؤيا يعني الإنسان يعني ما نسي منها شيء وإنه ما مضى وقت ينسى منها شيء، فكان يعبر لهم. وقد ورد في ذلك حديث طويل يعني بعد صلاة الفجر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال إني رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، يعني هو نفسه لما سألهم يعني بيّن لهم الذي رآه عليه الصلاة والسلام. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره لأنه يعني يتحدث بوحي، أما غيره من الناس ما يقول يعني والله تعالوا إيش عندكم من رؤى حتى أعبر هذا، هذا ما يستقيم لأحد غيره ولا ينبغي لأحد أن يقول ذلك أيضا كان رسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.